ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان لك الحمد كما أنت أهله أنت أهل أن تحمد وأهل أن تعبد سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك سبحانك يا عظيم سبحانك يا حليم سبحانك يا كريم سبحانك يا عظيم سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا حرز اللاجئين يا أمان الخائفين اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم ذنوبهم كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود اللهم وأسكنهم دارا خيرا من دارهم وأبدلهم أهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم اللهم وأنزل عليهم البهجة والنور اللهم وأنزل عليهم البهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا ارحم في هذه الدنيا غربتنا وعند الموت كربتنا وإذا نشرنا للحساب بين يديك فارحم ذل موقفنا إلهنا ومولانا. هذه أيدينا قد ارتفعت إليك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، لا تعذب وجوها سجدت لعظمتك، ولا تحرقنا بالنار ونحن ندعوك. إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا؟ إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه؟ وبمن يستجير المخلوق إلا بخالقه؟ ها نحن لبنا ببابك، تبنا إليك، أنبنا إليك. يا الله يا الله ارحم ضعفنا واستر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا ما عصيناك تعرضا لعقوبتك ولا استخفافا في عظمتك، ولكن غرنا شيطاننا وسولت لنا أنفسنا، فالآن من عذابك من ينقذنا؟ يا الله يا الله يا الله أعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. يا الله إن أجسادنا ضعيفة لا تقوى على حر النار. يا الله اغفر لنا وارحمنا واسترنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، أسكننا الجنة، أسكننا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فرح بنا، اللهم فرح بنا، واسقنا شربة هنيئة من كفه الشريف. إلهنا ومولانا أنت رجاؤنا وأنت أملنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.